السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم أبي عوانة السفراييني رحمهما الله، مجلد 12، كتاب البيوع، صفحة رقم 151، الحديث رقم 5384. لعل أحد الأخوة يكتبها في التعليقات، من دخل يتابع معنا مباشرة. قال رحمه الله: باب بيان حظر التصرية وبيع المصراة والدليل على إجازة البيع. قل في الحاشية: قال الشافعي رحمه الله: أن تربط أخلاف الناقة، يعني ثديها أو أثدائها، أن تربط، لكن في الناقة تسمى أخلاف، أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيرا فيزيد في ثمنها، ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، يعني إنما ليس اليومي وإنما مجتمع عدة أيام. قال: باب بيان حظر التصرية وبيع المصراة والدليل على إجازة البيع. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن يعني الأعرج أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا الحاضر للباد، ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، صاع من تمر مقابل ما حلب. حدثنا ابن العلاء الباهلي قال حدثنا أبي حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية ونهى عن التناجش ونهى أن يبيع حاضر لباد. باب بيان إجازة اشتراء المصراة والإباحة في حلبها بعد معرفته بتصريتها، دليل على أنه ليس له أن يردها حتى يحلبها له، ولا له أن يردها إن رضي حلابها. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاعا من تمر. حد أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب وابن نافع قال ابن وهب قال حدثني داود بن قيس حاول وأخبرنا محمد ابن عبد الحكم قال حدثنا ابن نافع قال حدثنا ابن نافع عن داود بن قيس أن موسى بن يسار حدثه عن أبي هريرة مثله، يعني لا تصر الغنم، فمن اشتراها بعد ذلك فهو بخير، فهو بها بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان قال حدثنا داود بن قيس عن ابن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال حدثنا معمر عن همام بن ربه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منه. هذه من الصحيفة الصحيحة، ثم الصحيفة الصحيحة أي ما رواه همام منبع عن أبي هريرة، هذا أخرجها عبد الرزاق في المصنف، عبد الرزاق عن معمر عن همام، فذكر حديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما أحدكم اشترى لقيحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي وإما فليردها وصاعا من تمر. حدثنا محمد بن يحيى والجرجاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها، فإن رضيها أخذها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابت بن مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبها صاع من تمر. باب بيان إباحة المشتري المصرة إن تأنى بردها إلى بائعها 3 أيام، والدليل على أنه إن سخطها ثم رضيها كان له إمساكها، فإن رضيها ثم سخطها كان له ردها في 3 أيام. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يونس محمد قال حدثنا حماد عن حبيب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع عشاة المصرة فهو بالخيار 3 أيام، إن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء. نعم، يعني ليس سمراء للحنطة البر الأسمر. حدثنا الصهاني قال حدثنا عبد الأعلى عن حماد عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ردها صاعا من طعام لا سمراء. حدثنا الصاغ مكة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شعبة عن محمد بن زناد عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم: من اشترى صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فردها فليرد معها صاعا من تمر. قال أبو القاسم: لا سمراء لا سمراء. باب ذكر الخبر الموجب على مشتري المصراة إذا ردها أن يرد معها صاعا من طعام سوى البر، فالخيار 3 ولا يرد البر. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرة بالخيار 3 أيام، إن شاء أخذها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. حدثنا أبو إسماعيل التميمي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرة فهو بالخيار 3، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء. حدثنا سعيد بن مسعود المروزي قال أخبرنا النضر ابن شمير قال حدثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى مصرة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين بإسناده مثله. حدثنا الدقيق قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة محفلة، يعني نفس المعنى، محفلة هي المصرة، فهو بالخيار 3، ان شاء امسك وان رد صاعا من طعام لا سمراء. باب بيان حظر بيع الطعام المشترى حتى يستوفى ويقبض، والدليل على أن ما سوى الطعام مما لا يكال جائز بيعه. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جواج قال أخبرني ابو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت طعاما فلا تبتعه حتى تستوفيه. طيب، اللي معه صحيح مسلم ودنا ينظر للفظة هذه: إذا ابتعت طعاما فلا تبتعه ولا فلا تبيعه. معروف أنه لا يبيع حتى يستوفي، لكن هذه اللفظة لي خطأ من الناسخ ولا كذا جاءت في الرواية. حديث في مسلم مجلد 3162 ليجد فائدة يكتبها جزاه الله. حدثنا أبو جعفر ابن الجنيد الدقاق والصغاني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جراج عن ابن الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. نعم، هذه الرواية صحيحة أو تؤيد الرواية اللي أشرت إليها. نعم، حتى يقبضه، فلا يبيعه حتى يقبضه. طيب، إذا انتهى الطعام فلا تبيعه حتى تستوفيه. نعم أحسنت. نعم، الحديث من حديث ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر. بارك الله فيك. نعم، إذا هنا في المسلم فلا تبعه، هنا ما أدري هل وهم من الطابع أو من الناسخ أو كما جاء في الرواية في المستخرج، الله أعلم. يعني حدثنا موسى بن إسماعيل القواص قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. حدثنا الصهاني قال حدثنا شجاع بن وليد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه. اشترت من شخص سواء في السوق حينما تستوفيه، حديث ابن عمر ننقله من مكانه، بعد ذلك تبيعه، وليس أنك تبيعه وهو ما زال عند صاحبه وإن كنت دفعت له المال. هذا يحصل كثيرا. المصنف هنا يذهب إلى أنه خاص بالطعام مما لا يكال يجوز، هذا قول، يعني في المسألة فيها خلاف بينهم، هذا العلم قيدها بما يكال ويوزن خاصة فقط، وما سوى ذلك يجوز فيه أن يبيعه لو كان في مكانه. بعض العلماء رأى أن الحديث عاما. حدثنا سعيد بن عمرو وأبو عتبة قال حدثنا بقية قال حدثنا عبيد الله بمثله. حدثنا يوسف بن عبد الله قال أخبرني وهب قال أخبرني عمر بن محمد أن نافع حدثه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. رواه حرمله عن ابن وهب هكذا لي عن عمرو بن محمد. حدثنا الربيع بن سليمان العسقلاني قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني اسامه بن زيد عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينهى عن بيع الطعام اذا اشتراه احدنا يبيعه حتى يستوفيه. حدثنا ابراهيم مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر وحدثنا ابو قلابه قال حدثنا سعيد بن عامر وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وقال أبو قلابة: حتى يستوفيه. أخبرنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه حاول. حدثنا إبراهيم بن أبي العنبسي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. حدثنا الغزي والسلمي قال حدثنا الفريابي حدثنا ابو اميه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. رواه الليث عن كثير بن هرقد عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام اذا اشتراه احدكم حتى يستوفيه او حتى يستوفيه ويقبضه. حدثنا يونس ابن عبد الاعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه حاون وحدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا مطرف ويحيى والقعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. حدثني أحمد بن عيسى الخشاب قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا سعيد بن بشير عن مطر يعني الوراق عن نافع عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترينا الطعام ألا نبيعه حتى نقبضه. حدثنا يوسف بن عبد الله قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: اما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيع الطعام قبل ان نستوفي، قال ابن عباس برايه: واحسب كل شيء مثله. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه، يقول: احسب كل شيء مثله، يعني مثل الطعام. حدثنا أبو العباس الغزي والسلمي قال حدثنا الفريابي حاول حدثنا محمد بن علي الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق جميعا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: واحسب أن كل شيء مثله هذا. حدثنا ابن حيوية قال حدثنا خالد قال حدثنا حماد عن عمرو بمثلي حتى يستوفيه وأحسب كل شيء مثله. حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عباس قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أي باع حتى يقبض. قال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وهشام عن عمرو بن دينار عن طاووس أن رجلا سأل ابن عباس عن رجل اشترى متاعا أن يبيعه قبل أن يقبضه فقال ابن عباس رضي الله عنهما أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالطعام. قال ابن عباس وأنا أحسب كل شيء بمنزلة الطعام. حدثنا أبو داود الحراني والصهاني قال حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن عمرو بن دينار بمثله. حدثنا أبو يوسف الفارسي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن طاووس عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس نهى بمثله. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قال لي عمرو بن دينار قال طاووس قال ابن عباس أما الذي نهي عنه أن يباع حتى يقبض ويستوفى قال طعام. قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله. باب بيان حظر بيع الطعام الذي يشتريه المشتري حتى يكتاله والدليل. باب بيان حظر بيع الطعام الذي يشتريه المشتري حتى يكتاله والدليل على أن المشتري والدليل على أن المشتري إذا اشترى طعاما كان بيعا جائزا وإن لم يكتاله وأن بيعه من غيره غير جائز حتى يكتاله. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. قلت لعباس لما؟ قال ألا ترى أنهم يتبايعون الذهب في الطعام مرجأ أو مرجأا يعني آجل. يقول في الحاشية قال البخاري بعد هذا الحديث يشرح كلمة مرجأ مرجئون مؤخرون. قال الحافظ قال ابن حجر يقال أرجأتك أي أخرتك. قالوا أرجه أخاه يعني أخره. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بمثله حاول حدثنا أحمد يوسف السلمي ومحمد بن علي النجار قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس وأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام. حدثنا الحسن بن عفان العامري قال حدثنا أبو سامة حاول أخبرنا حمدان بن علي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قال ابن عباس برأيه وأحسب أن كل شيء مثله. حدثنا محمد بن محرز الكوفي بمصر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن أشد عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. باب النهي عن بيع الصكوك. الحاشية قال الصكوك جمع صك وهو الكتاب وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتبا فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلا ويعطون المشتري الصك ليمضي ويقبضه فنهوا عن ذلك لأنه بيع ما لم يقبض يعني يبيع عطائه اللي أعطي من الأمراء أو من الحكام أعطوه ورقة أن لك كذا وكذا من الطعام أو نحوه أو مال أو غيره فيبيعون هذا قبل أن يقبضوها. حدثنا صالح بن عبد الرحمن ابن عمرو بن الحارث قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا ضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن أشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه دخل على مروان وهو على المدينة. مروان بن الحكم كان والي المدينة وهو على المدينة وكان مروان قد أحل بيع الصكوك إلى الجاري قبل أن تستوفى. قال أحللت بيع الصكوك قبل أن تستوفى أحللت الربا. أشهد وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. فرد مروان ذلك البيع. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا ابن أبي مريم بإسناده سواء. باب بيان حظر بيع المشتري طعاما جزافا حتى ينقله إلى مكان آخر، حتى ينقله إلى مكان آخر، والدليل على إجازته إذا لم جزافا، لعله إذا لم يكن جزافا. الجزاف يعني بدون كيل، اشتري هكذا يعني تقريب خرص بدون كيل. حدثنا أحمد بن يونس ومحمد بن إسحاق بن الصباح ومحمد بن علي النجار قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عمر قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى الرجل الطعام جزافا أي يبيعه حتى ينقله إلى رحله. حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو أيوب الدمشقي قال حدثنا أيوب بن سويد قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عبد الله نباه قال قد رأيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوا في مكان وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثني يعقوب بن إبراهيم السعد قال حدثني أبي عن صالح بن شهاب أن سالما أخبره عبد الله بن عمر قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون إذا تبايعوا الطعام جزافا حتى يؤوه إلى رحالهم. أخبرني العباس بن وليد قال أخبرني أبي قال أخبرني الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال رأيت الذين يشترون الطعام جازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرني وهب أن مالك حدثه عن نافع عن ابن عمر أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي بتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. حدثنا محمد بن حيوي قال أخبرنا مطرف ويحيى والقان بأن مالك بإسناده نحوه. حدثنا موسى بن إسحاق القواص قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. باب بيان حظر بيع الصبرة من التمر بالتمر كيلا إذا كانت الصبرة غير معلوم كيلها. والدليل على أن بيع التمر بالتمر مكايلة جائز وإن احتمل أن يكون أحدهما أخف من الآخر في الوزن. حدثنا يوسف بن مسلم وهلال بن علاء قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن ابي الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. نعم يقول هنا الصبرة والطعام المجتمع كالكومة يعني ما يعرف وزنه، كوم من التمر لا يدرى ما كيله. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج بإسناده مثله بالكيل المسمى. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بإسناده مثله. باب حظر بيع الصبرة بالصبرة والدليل على أن ما لا يجوز بعضه ببعض إلا مثلا مثل لا يجوز بعضه ببعض جزافا. حدثنا عبد الله بن عمرو بن الجراح الأزدي أبو العباس قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الصبرة بالصبرة لا يدرى ما في هذه ولا ما في هذه لأجل الغرف ما يدرى كمل كيل، لا بد يكون واضح كيل المعلوم والوزن المعلوم. باب حظر بيع التمر حتى يبدو صلاحها واستواؤها والدليل على أنها إذا لم يدرك كلها جائز بيعها. حدثنا سعيد بن عمر السكوني قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ويؤمن عليها العاهة. ذو الصلاح يأتي إن شاء الله في الحديث ما يدل على ذلك، حتى يحضر أو حتى يحمر أو يصفر، حتى يصبح أحمر أو أصفر، هذا في البلح، لأن بها بإذن الله تؤمن عليها العاهة المرض أن يصيب. رواه ابن نمير عن عبيد الله بإسنادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمرة حتى يبدو صلاح حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، لأن أحيانا المشتري يقول أنا موافق أشتري الثمر وهو ما زال أخضرا، ولو أصابه العاهر موافق أنا أتحمل، لا، قال نهى البائع والمشتري، نعم النهي للبائع والمشتري حتى يبدو الصلاح. البدو الصلاح يأتي إن شاء الله بيان أنه حتى يصبح أحمرا أو أصفرا. أخبرنا يوسف بن عبدالعلى قال أخبرنا الوهب أن مالك حدثه حان، حدثنا محمد الحيوي قال حدثنا مطرف ويحيى والقانبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابن نضر ويحيى بن إسحاق قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري. حدثنا محمد بن معاذ المروزي قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني حاون، وحدثنا الصغاني قال حدثنا ابو سلمة الخزاعي قال اخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحه. حدثنا الصغاني ويوسف وابو داود الحراني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها ويؤمن عليها العاهة البائع والمشتري. حدثنا أبو البختري قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن ابن أبي نعم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها. قلت لابن أبي نعم ما يبدو صلاحها؟ قال تحمر وتصفر. حدثنا الصغاني وابو مية قال حدثنا يعلى قال حدثنا فضيل بن غزوان بإسناده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع الثمر حتى يبدو صلاحها. باب بيان تفسير بدو الصلاح في الثمرة وأنه لا يحل بيعها حتى تطيب ويؤكل منها، وعن بيع النخل حتى يحرز. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد أن نافع أخبره عن ابن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها. رواه عبد الوهاب بن عبد المجيد عن يحيى، وكذلك رواه الضحاك بن عثمان عن نافع. حدثنا الصغاني قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد بنحوه، وزاد فيه وتذهب عنه الآفة، قال يبدو صلاحه يعني حمرته وصفرته. حدثنا عباس الدوري والصغاني وجعفر الصائغ قالوا حدثنا عفان حاضر حدثنا يوسف الحبيب وإبراهيم مرزوق قال حدثنا أبو داود عن سليم ابن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمر حتى تشقح. قلت لجابر ما تشقح؟ قال تحمر وتصفر ويؤكل منها. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال حدثنا رباع عن عطاء جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الثمر حتى يطيب. حدثنا محمد الحيوي قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال وكان إذا سئل عن صلاحها قال كان يقول حتى تذهب عاهته. حدثنا أبو مية قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن دينار قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. قال وكان ابن عمر إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. كذا رواه غندر. حدثنا عباس الدوري والصغاني وابو مية قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. حدثنا أبو يوسف القلوسي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق بإسناده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا الحسن بن محمد بن عيان وابو جعفر بن النبيل قال حدثنا زهير معاوية قال حدثنا ابو الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى تطيب. حدثنا الصغاني قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال اخبرني عطاء ابو الزبير انه سمع جابرا يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطعم ويؤكل منه. حدثنا ابو العباس الغزي والصغاني قال حدثنا سعيد ابن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطعم أو يطعم. حدثنا ابراهيم مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير وابو الوليد قال حدثنا شعبه وحدثنا ابو قلابه قال حدثنا بشر ابن عمر قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره قال سمعت ابا البختري قال سالت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى ياكل او يؤكل منه وحتى يوزن فقال رجل الى جنبه حتى يحزر. باب بيان حظر بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة وعن بيع النخل حتى يزهو والدليل على إجازة بيع الزرع قبل أن يسنبل وبيان حظر بيع الزرع بالحنطة والدليل على إجازته بالذهب والفضة. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عبد الله بن محمد المفيلي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري. حدثنا أبو عمر الإمام قال حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المخابرة والمحاقلة. في حديث ذكر وقال فسألنا جابر أنه ذكر الحديث قال والمحاقلة بيع الزرع القائم بالحب كيلا. نعم المحاقلة بيع الزرع القائم بالحب كيلا يبيعك زرع موجود في سنابله بحب محصود وجاهز. نعم والمخابرة المزارع على نصيب معين كالثلث والربع وغيره هذا أيضا يأتي إن شاء الله على باب. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن ليث وأسد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة قال وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي زايد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا. حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن زيد بن جبير قال سأل رجل بن عمر عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه. حدثنا الصغاني يعني يحيى بن معين قال حدثنا أبو سامة عن عبيد الله بإسناده المزابنة ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل ثمر بخرصه. باب بيان حظر بيع الرطب بالتمر وبيع ثمر النخل بتمر النخل. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبايع الثمر بالتمر ثمر هنا الرطب. قال ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثله سواء. حدثنا الصغاني قال حدثنا معلم منصور الغازي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عودا وبدعا قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ثم قال سفيان أرخص في العرايا يأتي إن شاء الله باب في العرايا. قال سفيان أرخص في العرايا هما سواء. قلت لسفيان إن بعضهم يقول الثمر بالتمر فقال هذا إنما وجده في كتاب حفظناه من في الزهري كما سمع لم أزد فيه حرفا ولم أنقص حرفا. حدثنا محمد بن علي الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن الزهري عن سالم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الثمر بالتمر وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. باب بيان الرخصة في بيع العرايا وأنه مستثنى من جملة النهي. حدثنا أبو داود الحراني وأبو أمية وأبو يوسف قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عمر قال أخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها. حدثنا العباس الدوري والميموني وعمار بن رجع قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها كيلا. حدثنا يوسف عبد الله قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه حاون وحدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا مطرف والقعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. حدثنا عباس الدنيا الصهاني وابو أمية قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا أن يباع بخرصها تمرا. حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد النافع أن نافع أخبره أن ابن عمر قال أخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يؤخذ بمثل خرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. حدثنا ابن أبي مسر قال حدثنا المقري قال حدثنا ليث بن سابع النافع عن عبد الله بن عمر قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا. قال يحيى والعرية أن يشتري الرجل تمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها كيلا. أخبرني العباس بن وليد بن وزير قال أخبرني أبي حاون حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا أبي شرم بكر كليهما عن الأوزاعي عن المشاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك. قال بشر قال الأوزاعي الرجل يتصدق أو يتصدق عليه بالنخلات فيأخذ بما عليهن رطبا أو تمرا. قيل هل للعرايا وقت؟ قال لا أعلم. حدثنا محمد المهل الصنعاني ومحمد بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال أخبرني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العرايا يباع بخرصها تمرا ولم يرخص في غير ذلك. حدثنا الصغاني قال حدثنا معلم بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن سالما أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر يقول أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرايا بالرطب ولم يرخص في غير ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال حدثنا أبو زرعة وعبد الله بن راشد عن يوسف بن يزيد قال وقال أبو الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سالم أبي حكم الأنصاري أنه أخبرنا زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقول كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر العقر الذمان، يقول هو فساد الطلع وسواد، أصابه قشام، أصابه مرض، عاهات يحتجون بها، والقشام شيء يصيب حتى لا يرطب أو لا يرقب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصوبة في ذلك فإما لا فلا تبتعوا حتى يبدو صلاح التمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومهم. رواه عنبسة عن يونس أيضا. حدثنا الصغاني قال حدثنا يحيى بن معين وأبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد ابن كثير قال حدثني بشير ويسار أن رافع بن خديج وسالم بن حزم حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ثمر بثمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم. أصحاب العرايا يعني من كان عنده رطب في النخل وإنسان عنده تمر، جاء في الحديث السابق النهي عن بيع الرطب بالتمر، وهنا في العرايا أباح النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بأن يخرص تقريبا، يعني هذا عنده مثلا 10 آصع من التمر يقدر بنحوها 10 وهو في نخله 10 تقريبا ويأخذها رطبا يطعم أهله كما جاء في الحديث. باب ذكر الأخبار الدالة على أن الرخصة في بيع العرية لمن يشتريها يأكلها رطبا وأن من يشتريها يتخذ تمرا على الحظر. حدثنا ربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي حاول حدثنا المزني عن الشافعي رضي الله عنه قال أخبرنا سفيان عين عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالثمر إلا أنه رخص بالعرايا يباع بخرصها من التمر يأكلها أهلها رطبا. حدثنا أبو داود السجي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وحدثنا أبو مية قال حدثنا ابن أبي شيبة قال أخبرنا ابن عيينة بإسناده مثله، ورخص في العرية أن يبتاع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال وحدثنا معاوية بن صالح أبو عبيد الله وأبو داود الحراني قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره، منهم سالم بن أبي حزمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن بالتمر، وقال ذلك الربا تلك المزابنة، وأنه رخص ببيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. قال قال النبي إلا أنه رخص ببيع العرية يأخذها. رواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن بشير بن يسار أخبره عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ورواه الليث عن يحيى بن بشير عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا. حدثنا الدقيق قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن نافع أخبره أن ابن عمر قال أخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالعرية يؤخذ بمثل خرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى يقول أخبرني نافع أنه سمع ابن عمر أنه حدث أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها ثم يأكلونها رطبا. خرص أي تقدير. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرني وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد قال العرية الرجل يعري الرجل النخلة والرجل يستثني من مال النخلة والاثنتين يأكلهما يأكلها فيبيعها بتمر. حدثنا أبو داود قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن ابن إسحاق قال العراية أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها، يعني يبيعها تقديرا ما في هذه النخلة من الرطب يقارب 10 أصواع فيأخذ من الرجل 10 أصواع تمر مقابل له وخلاص ينتهي هذا. باب ذكر الخبر المبيح بيع العراية بخرصها تمرا ما دون 5 أوسق. والدليل على أن ما فوقها غير جائز بيعها بالتمر. حدثنا محمد الحيوي قال حدثنا مطرف والقانبي عن مالك حول أخبرنا يونس ابن عبد الله قال أخبرنا وهب أن مالك حدثه حول حدثنا ربيع بن سليمان والمزني عن الشافعي قال أخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أو 5 أوسق. شك داود قال 5 أو دون 5. الوسق 60 صاع، الخمسة 300 صاع، وهو نصاب الزكاة. زاد ابن وهب قال ابن قال مالك وإنما يباع العرية بخرصها من التمر بنحو ذلك وبخرص من رؤوس النخل وليست له مكيلة، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشركة، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعام حتى يستوفيه ولا أقاله منه ولا ولاه أحد حتى يقبضه المبتاع. وقال مالك ولا أرى صاحب العرية أن يبيعها إلا ممن في الحائط ممن له ثمرة بخرصها. نعم، نقف عند هذا الباب. صلى الله عز وجل وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.